وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة سرقان فيها الكرسف القطن فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة فالقصة وقصة القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وهو السائل أبيض تعرفه النساء يخرج بعد انتهاء الحيض تعرف المرأة أنها قد طهرت وعليكم السلام ورحمة الله وبلغ بنت زيد ابن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن يعني ينظرون هل في بقي دم أو ما بقي دم وكانت تنظر المرأة تضع الكرسف في الموضع حتى تنظر هل خرج شيء أو لا أو بقي شيء أو لا قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد هذا المسندي شوفوا الفتح قال المسندي قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذات عرق وليست بالحيضة فإذا أكبرت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قد مر معكم أحكام المستحاضة قالت أنها إيش أنها استحيضت كانت تستحاض يعني يمشي يجري الدم فماذا تفعل إذا كان يجري ولا يقف فإذا كان لحيضتها إقبالا وإدبارا تعرفه إيش فإنها تمتنع عن الصلاة أو تقف عن الصلاة في هذا الوقت عند إدبار الحيضة عند إقبال الحيضة وإدبارها إذا كانت تعلم الوقت عندها وقت معلوم أول الشهر سبعة أيام مثلا وتنتهي اليوم السابع خلاص تحتبس هذا الوقت عن الصلاة ولا يأتيها زوجها فإذا انتهت هذه الأيام استفعت تغتسل وتصلي ها مسندي قال سفيان بن عيينة المسندي لم يسمع من الثوري من هو الذي المسندي قال وسفيان في هذا الاسناد هو ابن عيينة لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري هي قيدوها فائدة هذه قيدوها في الدفتر إذا رجع عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان فهو ابن عيينة فائدة عزيزة طيبة يصير نعرفها من أول ما نقرأ السند نقول سفيان هذا ابن عيينة طيب إذا لم يكن لها لحيضها إقبالا وإدبارا ماذا تصنع يا أبا عبد الرحمن ما تعرف أيام حيضها ما تعرف أيام حيضها إذن أولا تميز وكانت تميز تميز الدم فتعمل بإيش بالتمييز فإذا اختلف الدم تغتسل وتصلي هكذا الحديث أيام حيضتها ما تدري ما عندها أيام لخبطة ما كان عندها قبل المرض ما كان عندها أيام إذا كان عندها أيام ستأخذ أيام عددها إذا كانت تعرف أيامها طيب تنتظر أيام عددها ثم تصلي طيب وإذا لم يكن عندها أيام معدودة محددة فتميز بالتمييز بحديث حملة كذا طيب قال نقف هنا ولا نأتي بالحديث هذا أيضا قال باب لا تقضي قبل ذلك ذاك عرق يعني المستحاضة تصلي وتصوم ها مستحابة تصلي الصوم. الدم الذي يخرج بالمرض دم أحمر ما هو أسود ثقيل وله رائحة كريهة لا كالحيض. أما الدم الاستحابة أحمر دم عائد من عرق. واستدل الحنابلة بهذا الحديث على أن كل دم يخرج من الجسد فهو ناقض للوضوء سواء كان من الفرج أو من غيره، لأنه يقول في الحديث ذلك عرق. والراجح خلافه، جمهور العلماء على خلاف ذلك، أن الذي يخرج من السبيلين فقط، أما ما كان خارج السبيلين من أي عرق فإنه لا ينقض الوضوء. كانوا يصلون بجراحاته. كان عبد الله بن عمر يعني بكأ بكرا في وجهه، وذاك الذي يعني يصيب بالسهام وهو يصلي فأتم صلاته. وعمر رضي الله عنه عندما طعن وهو يصلي. أحاديث كثيرة في الباب تدل على أن خروج الدم من الجسد من غير الفرج أو الفرجين السبيلين لا ينقض. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمع لأحد الشيخين عندنا ضيوف جاءوا، أسأل الله أن يكتب لهم ممشاهم ويكتب لهم أجرهم ويجعلهم في غرفة الجنة، وأن يكتب لهم أجور هذه الزيارة المباركة. فنريد نستفيد من نصائحهم وتوجيهاتهم بكلمة، سواء كان في طلب العلم أو في غيرها، ترغبنا في الآخرة وتزهدنا في هذه الدنيا، وجزاهم الله خيرا. حتى هذا يبث عند الأمة الإسلامية. لك زكريا الصلاحي من كيرلا الهند، أنا الآن مقيم في مكة، دارس في دار الحديث في القسم العالي. الحمد لله أنا دائما أتواصل مع الشيخ سمير والشيخ حجري، وأنا جئت إليهم لأن أتشاور معهم بعض الأمور الشخصية والعلمية إن شاء الله. لذلك أنا أعتذر منكم. لا تعطينا فائدة إن شاء الله أو نصيحة لك لإخوانك. النصيحة كلنا نركز على طلب العلم حتى نموت. ليس لطلب العلم حد في العمر. أنا الآن 49، أنا عندي دكتوراه الماجستير كله موجود من الهند، ولكن أريد التأسيس والتأصيل في العلوم الشرعية. كنت محاضر اللغة العربية في الهند، أنا تركت هذا لطلب العلم، تقبل الله مني ومنكم. وأريد الإتقان في اللغة العربية، ثم الإتقان في الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، وإتقان التفسير لآيات الأحكام وأسماء الرجال. هذا الذي أريد إن شاء الله. ولذلك أنا أتشاور مع الشيخ الحجري لهذا المقصد. إن شاء الله ندرس بعد الدرس إن شاء الله. هذا الذي أريد أن أنبهكم، إن الله يساعد طالب العلم في أي مكان كان ويسهله الطريق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ندعو الله تعالى أن يسهل طرقنا إلى الجنة. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وهذه فرصة طيبة. الحمد لله. السلام عليكم. بارك الله. بارك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى مدينة سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن اجتمعنا بمجلس من مجالس الذكر. كما لا يخفى عليكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والخير موصول بأن ندعو الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على السنة وأن يثبتني وإياكم على العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن بحاجة إلى ذلك وبحاجة إلى الاجتهاد في العمل الصالح. ومن العمل الصالح الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا طلب العلم، لأن به معرفة العبد لربه، ومعرفة العبد لنبيه، ومعرفة العبد لدينه الإسلامي. وهذا لا يكون إلا بطلب العلم، وطلب العلم لا مثيل له ولا ند له، ومنهمان لا يشبعان: طالب الدنيا وطالب علم. وكما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه لما جاءه رجل قد رحل إليه إلى الشام بحديث بلغه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: الله ما جئت لحاجة، الله ما جئت لتجارة، فأي ما أخرجك إلا هذا الحديث. فقام ساق له الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفي نهاية الحديث وختامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهذا هو الميراث الحقيقي، لا دينار ولا درهم، لا عقارات ولا قصور ولا سيارات ولا مركوبات ولا أي شيء من ذلك، إنما العلم. وكلما زاد الإنسان علما زاد معرفة بالله، وزاد خوفا من الله، وزاد خشية. فأخص الناس بالخشية وأخصهم بهذه المنزلة وهي منزلة الخشية العلماء. الناس يخشون الله عز وجل، ولكن العلماء أشد خشية، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى عن الناس الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشى ربه، ذلك لمن خشى ربه. فما نالوا تلك الدرجات وما نالوا تلك الجنات التي عرضها السماوات والأرض إلا بخشيتهم لله تعالى. ولكن أخص الناس في هذه الخشية وأرفعهم وأعلاهم منزلة العلماء. وكثرة العلم لا بد من عمل، وإلا كنا مثل كما قال الله عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفارا، على ظهره الأسفار والكتب والأحمال والأثقال، لكن لا يدري ما الذي على ظهره وما الذي يحمله، وربما تهلكه هذه الكتب وهذه الأحمال على ظهره ولا يستفيد منها بشيء. فطالب العلم ينبغي عليه أن يعمل بما يتعلم وبما يستفيد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم، وما يبلغه من حديث ولا سنة إلا يحاول أن يطبقها، كما كان يفعل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف رحمهم الله. ما تبلغهم سنة إلا ويحاول أن يطبقها. قال: احتجمت وليس لي بالحجامة حاجة، هذا الإمام أحمد رحمه الله احتجم وليس له بالحجامة حاجة، لكن لحديث أن الملائكة ما مر على ملأ من الملائكة إلا وقالوا: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. فاحتجم هو ليس له حاجة إلى الحجامة تطبيقا للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأوصى بالحجامة كما جاء عن الملائكة في وصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلا بد من العمل، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم الخشية. والإمام مالك رحمه الله نحو من هذا الكلام قال، وهكذا السلف يتناقلون الكلام ويخرج من مشكاة واحدة ومن طريق واحد، لأن قلوبهم واحدة ومنهجهم واحد وعقيدتهم واحدة، ما هي مختلفة. الذي في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب عقيدة واحدة، فيقول الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يجعله الله في القلب، نور يجعله الله إيش في القلب. إذا ما بصرك الله بهذا العلم فهو حسرة وندامة عليك أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذلكم الرجل الذي تندرق أقتابه يدور كما يدور الحمار على الرحى، فيرونه الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وكما يقول القائل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فنحن لابد أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله، وأن نكون أسوة حسنة للناس قدر الإمكان. وكما قال عمر رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين عندما رأى على إحرامه حمر فنهاه وظنه أنه خلوق، فقال ما هذا يا طلحة؟ فقال إنه ثوب مدر، أي أصابه شيء من الطين. فقال إنكم أئمة يقتدي بكم الناس، أئمة يقتدي بكم الناس. فإذا كنا أئمة أو جعلنا الله عز وجل أئمة، ونحن ندعو الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يقتدى بنا في الخير لا في الشر، حتى ننال تلك الأجور العظيمة. فنسن الناس السنن الحسنة، فإذا رأوا منا عملا أو سمعوا منا مقالا ووجدوا أعمالنا موافقة لما نقول وأفعالنا كذلك موافقة لما نقول، كان هذا أدعى للقبول. أدعى ليش للقبول؟ والإنسان يدعو بأعماله قبل ما يدعو بأقواله. إذا رأوا من أعمالك من حركاتك من سكناتك، كان ينظرون إلى صاحب الحديث، إذا رأوه محسنا في صلاته أخذوا عنه الحديث، إذا ما رأوه محسنا في صلاته تركوا عنه الحديث ولم يحدثوا عنه ولم يأخذوا عنه شيء، لأنه بعيد كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والصلاة عظيمة ومن شعائر الإسلام العظام، وهي ثاني أركان الإسلام. فإذا الإنسان ما يهتم بها، وصاحب حديث وصاحب سنة الشيخ ربيع يعني مما لفت انتباهي على كبر سنه وحرص على أن يلزق القدم بالقدم، يحرص وينكر، وإذا رأى ما يخالف السنة في الصلاة أنكر، وإذا رأى يسبقون الإمام في مسألة السجود والهوي إلى السجود أنكر، وكم وكم من مواقف مثل ذلك. وهكذا أهل الحديث ينظرون إلى صلاتك وكيف أنت حريص على السنة وتطبيق السنة. فأنت يا طالب العلم لابد لك أن تطبق ما تتعلم وما تدرسه، وإلا أنت في خير عظيم، خير عظيم، سبيل وطريق إلى الجنة يا طالب العلم. ومرحبا بطالب العلم، كان هكذا السلف يرحبون بطالب العلم ويكرمون طلاب العلم، فينبغي على الشيخ أن يكرم طلاب العلم أكثر وأكثر، من سكن من نفقة من عاش من بقدر ما وسع الله عز وجل عليه. إذا خلاص ما تقدر إلا بعجل اليوم. عرف. فهكذا ينبغي الإنسان يحرص قدر الاستطاعة، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير بعضنا ببعض لبعض بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وإحياء هذه المجالس. والله ثم والله إن هذه المجالس ستعرفون قيمتها إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل لما فيها من الخير العظيم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم. إذا كان هذا الرجل الذي ليس له حاجة في طلب العلم وجاء وجلس، فقال هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، فكيف بالجلساء أنفسهم؟ كيف بهم في تلك المنزلة وفي تلك يعني المجالس العظيمة؟ وتعلمون ملائكة سيارة ليس لهم تخصص إلا التماس مجالس الذكر، فيسألهم الله وهو أعلم ماذا يسألون، ماذا يستعيدون؟ يسألونك الجنة ويسعدون بك من النار، فكيف لو رأوا جنتي؟ كيف لو رأوا عذابي؟ فهم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسنة والعمل بها أنا الليل وأطراف النهار، وأن يسدد خطانا في طاعته ورضاه، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خير أبا حسان على ذلك. جزاكم الله خيرا جميعا، أسأل الله يبارك فيك وفيما أتحسمون به، وأسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتكم جميعا.